يا سلام يا سلام. روح ولا ما عمد سواك. فما ظنكم برب العالمين؟ الله إجلال الله. الله يفتح عليك يا حاج. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. Oh.

Oh, Oh! النبي وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. جميل يا حاج. الياس من المرسلين. فتح الله عليك. Thank you.